خلاصة مفاهيم أهل السنة. طالب العلم وتدبر القرآن. على طالب العلم أن يبدأ بحفظ القرآن وتدبره، ويستعين على فهمه بما قاله أهل الاتباع الأولون، وحينها قد يفتح الله عليه باستنباطات وهدايات نقية. ويشترط في ذلك الالتزام بقواعد التدبر العامة وعدم مخالفة الشرع، فيكون ما يفتح الله به عليه من باب الإضافة للمخالفة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.